بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 13 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وسنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن الهجرة، هجرة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند وصوله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه إلى غار ثور. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر 3 أيام في الغار، وطلبهما المشركون طيلة الأيام 3. ومن آيات النبوة كما قال أهل السير أن العنكبوت نسجت على الغار، والحمامة عششت وباضت فيه. وبعد هدوء الأحوال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وتلقاهما عبد الله بن الأريقط بالناقتين، فقدم أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلهما وقال: اركب فداك أبي وأمي. وركبا وانطلقا على بركة الله، وعين الله ترعاهما. وفي السيرة الصحيحة يقول الدكتور العمري: لقد حمل أبو بكر رضي الله عنه ثروته ليضعها تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت أسماء ابنته أنها 5000 درهم، رواه الحاكم في مستدركه وغيره. ولقد مكث الاثنان في الغار 3 ليال، وقد تمكن المشركون من اقتفاء أثرهم إلى الغار، حيث رأى الصديق رضي الله تعالى عنه أقدامهم فقال: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، رواه البخاري. وإلى هذا اليقين والتوكل الكامل تشير الآية: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، الآية 40 من سورة التوبة. وأما قريش فما إن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبته ولم تجده حتى أعلنت عن جائزة مقدارها 100 بعير لمن يأتيها برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. وبالفعل خرج سراقة بن مالك بن جعشم يبحث عن الرسول طمعا في الجائزة. قال سراقة: ركبت وأنا أرجو أن أرده على قريش وأخذ 100 ناقة، وركبت سائرا حتى بدا لي القوم رأيتهم فعثر بفرسي وسقطت عنه، فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني، فناديت القوم: أنا سراقة بن جعشم، أنظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل له وما تبغي. قال: خذ يا رسول الله سهما من كنانتي، وإن إبلي بمكان كذا، فخذ منها ما أحببت. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي بإبلك. فلما أراد سراقة أن يرجع قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ قال سراقة: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. وعاد سراقة إلى مكة لا يلقى أحدا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رده بقوله كفيتم ما هاهنا، وقصة سراقة رواها البخاري. وفي طريق الركب الميمون مروا بخيمة أم معبد، مروا بخيمة أم معبد فسألوها طعاما أو شرابا فلم يصيبوا عندها شيئا، وكانت بجنب خيمتها شاة هزيلة خلفتها الغنم لهزالها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل بها من لبن؟ فقالت هي أجهد من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم هل تأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت نعم. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فمسح بيده الشريفة ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شأنها، فتفاجت أي فرجت بين رجليها ودرت ودعا بإناء يروي الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه لبنها، ثم سقاها أي أم معبد حتى رويت، وسقى أصحابه حتى شبعوا وشرب آخرهم، وكيف لا وهو القائل ساق القوم آخرهم شربا، رواه أبو داود. ثم بايع أم معبد على الإسلام وارتحلوا قاصدين المدينة المنورة. وقصة أم معبد، قصة أم معبد رواها الحاكم والطبراني وغيرهم، وأغلب تفاصيل الهجرة رواها البخاري في صحيحه. وقد جمع الدكتور سليمان بن علي السعود أحاديث الهجرة في كتابه أحاديث الهجرة جمع وتحقيق ودراسة. وكان المسلمون في المدينة المنورة قد سمعوا بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى ظاهر المدينة ينتظرونه، حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم، حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه انتظروه حتى لم يبقى ظل يستظلون به فعادوا. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخلوا بيوتهم، فبصره يهودي فناداهم فخرجوا فاستقبلوه، وكانت فرحتهم به غامرة، فقد حملوا أسلحتهم وتقدموا نحو ظاهرة الحر فاستقبلوه. قال الصحابي الجليل البراء بن عازب وهو شاهد عيان ما رأيت أهل المدينة فارحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. قال العمري أما تلك الروايات التي تفيد استقباله بنشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فلم ترد بها رواية صحيحة، انظر الفتح لابن حجر وزاد المعاد لابن القيم وشرح المواهب اللدنية للزرقاني. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة 10 سنين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 15 سنة. قال الحافظ ابن حجر والأول أصح. واختلف العلماء في أيهما أفضل، مكة أو المدينة، فذهب قوم إلى تفضيل المدينة لسكناها صلى الله عليه وسلم فيها حيا وميتا، وذهب الأكثر إلى تفضيل مكة. وقال الإمام ابن أبي جمرة بتساوي البلدين، واختار السيوطي الوقف عن التفضيل لتعارض الأدلة، وهذا الخلاف في غير التربة التي ضمت أعضاءه صلى الله عليه وسلم، أما تلك التربة فهي أفضل من جميع بلاد الله تعالى، حتى من الكعبة ومن السماء بل ومن العرش كما نقله السبكي. وأول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة هو بناؤه صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، قد ذكره الله تعالى في كتابه وأثنى عليه خيرا، فقال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والمسجد في الإسلام هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة، إذ فيه تعالج أمراض الجهل وسوء الخلق. ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب الله له من أيام في قباء دخل إلى المدينة، وفي طريقه أدركته صلاة الظهر بديار بني سالم، بديار بني سالم بن عوف، وكان اليوم يوم جمعة، فصلى بهم الجمعة وخطبهم في مسجدهم، فكانت أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وواصل سيره حتى انتهى إلى قرب دار أبي أيوب الأنصاري، فباركت ناقته صلى الله عليه وسلم هناك، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان مسجدا، وأمر أصحابه بالشروع في العمل في بناء المسجد النبوي. ومن أولى الخطوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عند استقراره بالمدينة المواخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا من الرشد والكمال النبوي والنضج السياسي والحكمة المحمدية، كما قال أبو بكر الجزائري: قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطوة في ظرف كان المهاجرون فيه أحوج ما يكونون إلى ما يخفف عنهم آلام الغربة والفاقة والفرقة، إذ تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم. وبهذه المواخاة كان المجتمع المدني قد التحم بعضه ببعض، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وخارجة بن زهير الأنصاري، وآخى بين أبي عبيد عامر بن الجراح المهاجر وسعد بن معاذ الأنصاري، وآخى بين عمر بن الخطاب المهاجر وعتبان بن مالك الأنصاري، وآخى بين عثمان بن عفان المهاجر وأوس بن ثابت الأنصاري، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجر وسعد بن الربيع الأنصاري، وآخى بين طلحة بن عبيد الله المهاجر وكعب بن مالك الأنصاري، وبين سلمان الفارسي المهاجر وأبي الدرداء الأنصاري، وبين بلال بن رباح المهاجر وأبي رويح الأنصاري. ولقد وضعت هذه الفترة الأولى من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كل من المهاجرين والأنصار أمام مسؤولية خاصة من الأخوة والتعاون، وكانت هذه المواخاة أقوى في حقيقتها من أخوة الرحم، وكان الأنصار على مستوى هذه المسؤولية، فواسوا إخوانهم المهاجرين وآثرهم على أنفسهم بخير الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. وقد ترتبت على هذه المواخاة حقوق بين المتآخين، شملت التعاون المادي والرعاية والنصيحة والتآزر والمحبة والإيثار. وقد حملت قضية المواخاة بين المهاجرين والأنصار في طيتها كثيرا من المعاني الطيبة التي كان من المهم أن تغرس في نفوس الصحابة، خاصة في تلك المرحلة الهامة من تاريخ الإسلام، لما لها من أثر قوي في بناء الدولة المسلمة. وهذه المعاني جديرة بأن نقف معها لا لتأملها فحسب، بل لنقيم واقعنا اليوم كأفراد ومجتمعات عليها. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح بين أبناء الأمة التي تعيش حالات غريبة من الشتات والتفرقة، بل والعداوة والكراهية، بل والقتال وسفك الدماء. اللهم تولى أمورنا بما توليت به أمور عبادك الصالحين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين.